الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبأسني على الآخر. قال الله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أي الباطل، أكالون للسحت أي الحرام، وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغيره. الصوت كان انقطع يا سيدنا. وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد، أي أيوة، ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأن يستجيب له. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن جاءوك أن يتحاكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، أي فلا عليك ألا تحكم بينهم، لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما وافق هواهم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء من الخراسان هي منسوخة بقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بالحق والعدل، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل، إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى: اقرأ يا أبو عمير. ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم، الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا، ثم خرجوا. اقرأ يا أبو عمر. أحسن الله إليكم. وفي إليه قال: ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة. الإخوة يقولوا إن الناس مش الشيء، المجلس لم ينتهي إلا حوالي 5 ثواني، الشيخ ظن إن العصر وجب، فالإخوة بيقولوا إن الناس انصرفت. ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في ترك ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم، الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا، ثم خرجوا عن حكمه وعدله، ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم. فقال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران، فقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى، ونور، ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها، والربانيون والأحبار، أي وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء والأحبار، وهم العلماء بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به ما كانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشون، أي لا تخافوا منهم وخافوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيه قولان سيأتي بيانهما، سبب آخر لل... نعم فيه قولان سيأتي بيانهما سبب آخر لنزول هذه الآيات الكريمة. قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن العباس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال: إن الله أنزل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال: ثم قال ابن عباس: أنزلها الله عز وجل في طائفتين من اليهود، كانت إحداهما قد قهرت، قالت الأخرى في الجاهلية، حتى ارتضوا أو اصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا، وكل قتيلة قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فذلت الطائفتان كلتاهما، فذلت الطائفتان كلتاهما لمقادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح، فقاتلت الذليلة من العزيزة قتيلا. فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمئة وسق، فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض، إنما أعطيناكم هذا ضمنا منكم لنا، ضيما منكم لنا وفراقا منكم، فأما إذا قدم محمد فلا نعطيكم ذلك. فكانت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. ثم ذكرت العزيزة ثم ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما منا. وقال لهم فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، ولا فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتموه فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله عز وجل فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله الفاسقون، ففيهم والله أنزل وإياهم عن الله عز وجل. ورواه أبو داود من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه بنحوه. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا هند بن السري وأبو كرب قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس إن الآيات في المائدة قوله: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى المقسطين، إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتل بني النضر كان لهم شرف، وتؤدى الدية كاملة، وأن قريظة كانوا يؤدون نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء، والله أعلم أي ذلك كان. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحاق. ثم قال ابن جرير: حدثنا قال حدثنا أبو كرم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة بن عباس أنه قال: كانت قريظة والنضير، وكانت النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة ودي 100 وسق تمر. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريظة، فقالوا: ادفعوه إلينا. فقالوا: بيننا وبينكم رسول الله فنزلت أن يحكم بينهم بما، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث عبيد الله بن موسى بنحوه. هكذا قال قتادة ومقاتل بن حيان وابن زيد وغير واحد. وقد روى العوفي وعلي بن أبي صالح الوالبي عن ابن عباس أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين أن هذه الآيات أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله، والله أعلم. ولهذا قال بعد ذلك: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها. وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وأكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم نزلت فيها في أهل الكتاب، زاد الحسن البصري، وهي علينا واجبة. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه قال: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي الله بها لهذه الأمة بها. ورواه ابن جرير. ثم قال ابن جرير أيضا: حدثنا نعم وقال وقال ابن جرير ايضا حدثنا يعقوب قال حدثنا هشام قال اخبرنا عبد الملك بن ابي سليمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة ومسروق انهما سأل ابن مسعود عن الرشوة فقال من السحت فقال وفي الحكم قال ذاك الكفر ثم تلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقال السدي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون يقول ومن لم يحكم بما انزلت فتركه عمدا او جاره وهو يعلم فهو من الكافرين به وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق رواه ابن جرير ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب وقال عبد الرزاق عن التوراة عن الثوري عن الزكريا عن الشعبي ومن لم يحكم بما أنزل الله قال المسلمين قال ابن جرير حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفري عن الشعبي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال هذا في المسلمين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون قال هذا في اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال هذا في النصارى وكذا رواه هشام الثوري عن زكريا بن ابي زيد عن الشعبي وقال عبد الرزاق ايضا اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابي هنا قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال هي به كفر قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله قال الثوري عن ابن جريج عن عطاء انه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق رواه ابن جرير وقال وكيع عن سفيان عن سعيد المكي عن طاووس ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال ليس بكفر ينقل عن الملة وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ورواه الحاكم في مستدركه عن حديث سفيان بن عيينة وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وهذه أيضا مما وبخت به اليهود وقرعوا عليه فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس وهم يخالفون ذلك عمدا وعنادا ويقيدون النظرية ويقيدون قود و ويقيدون النظري من القرظي ولا يقيدون القرظي من النظري بل يعدلون إلى الديات كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار ولهذا قال هناك من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا وقالها هنا فأولئك هم الظالمون لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه فخالفوا وظلموا وتعدى بعضهم على بعض وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد عن أبي علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين نصب النفس ورفع العين أن النفس بالنفس والعين بالعين ناصب النفس ورفع العين وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم في مسرك من حديث عبد الله بن المبارك وقال الترمذي حسن غريب وقال البخاري وتفرد به ابن المبارك بهذا الحديث وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ كما هو المشهور عن الجمهور وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب هذه الآية حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة وقال الحسن البصري هي عليهم وعلى الناس عامة رواه ابن أبي حاتم وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه ثالثة إبراهيم حجة دون غيره وصحح منها عدم الحجية ونقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني أقوالا عن الشافعي، ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا، فالله أعلم. وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغي رحمه الله في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآيات على ما دلت عليه، وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقاتل بالمرأة بعموم هذه الآية الكريمة. وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره الذي رواه النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم أن الرجل يقاتل بالمرأة، وفي الحديث الآخر المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهذا قول جمهور العلماء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فين الحديث؟ فين القطع؟ فين؟ يقول الإنترنت مش عندنا. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرجل إذا قتل امرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية، لأن ديتها على النصف من دية الرجل. وإليه ذهب أحمد في روايته عنه، وحكي هذا عن الحسن البصري وعطاء وعثمان البتي ورواية عن أحمد به أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب دياتها. وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمي على قتل الحر بالعبد، وقد خالف الجمهور فيهما. ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. أما العبد فعن السلف في آثار متعددة أنهم لم يكن يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرا بعبد، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح. وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة. ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت بذلك، كما قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي قال: حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس بن أنس كسرت ثنية جارية، فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: القصاص. فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله، تكسر ثنية فلانة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: فقال: لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة. قال: فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أخرجه في الصحيحين، وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري في الجزء المشهور من حديثه عن حميد عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر عماته لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، فطلبوا الأرش والعفو فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالخصاص. فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنياتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فعفى القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. رواه البخاري عن الأنصاري. فأمن الحديث الذي رواه أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء. فلم يجعل عليه شيئا. وكذره النسائي عن إسحاق بن راهوية عن معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة به، وهذا إسناد قوي رجاله كلهم ثقات، فإنه حديث مشكل. اللهم إلا أن يقال إن الجاني كان قبل البلوغ فلا قصاص عليه، ولعله تحمل أرش ما نقص من غلام الأغنياء يعني الفقراء أو استعفاهم عنه. وقوله تعالى: والجروح قصاص. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: فقال: تقتل النفس بالنفس وتفقع العين بالعين، ويقطع الأنف بالأنف وتنزع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح. وتفقأ العين بالعين، ويقطع الأنف بالأنف، وتنزع السن بالسن، وتقتص الجراح بالجراح. فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين به فيما بينهم رجالهم ونساؤهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس، ويستوي فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وما دون النفس. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قاعدة مهمة: الجراح تارة تكون في مفصل فيجب فيه القصاص بالإجماع كقطع اليد والرجل والكف والقدم ونحو ذلك، أما إذا لم تكن الجراح في مفصل بل في عظم فقال مالك رحمه الله فيه القصاص إلا في الفاخذ وشبهها لأنه مخوف خاطر. وقال أبو حنيفة وصاحبه لا يجب القصاص في شيء من العظام إلا في السن، وقال الشافعي لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس وبه يقول عطاء والشعبي والحسن البصري والزهري وابراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب سفيان الثوري والليث بن سعد وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بحديث الربيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم وإلا في سن إلا في السن. وحديث الربيع القصاص في العظم لا يحكم، لو واحد كسر واحد عظم هل يجب القص؟ هل يحصل عدوان؟ عد تهشم فهيكون فيه صعوبة في القصاص، أما المفصل سهل. وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بحديث الربيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم إلا في السن، وحديث الربيع لا حجة فيه لأنه ورد بلفظ كسر الثنية جارية، وجائز أن تكون سقطت من غير كسر فيجب القصاص، والحالة هذه بالإجماع وتمنم الدلالة بما رواه يعني إن كان الكتب معنى نازل كلية سهل القصاص، هذا يتحكم فيه لكن لو كسرت منه دول إزاي؟ وجائز أن تكون سقطت من غير كسر فيجب القصاص، والحالة هذه بالإجماع وتمم الدلالة بما رواه ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن دهفم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه جارية بن ظفارين الحنفي أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف من غير المفصل فقطعها، فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بدية، فقال يا رسول الله أريد القصاص، فقال خذ الدية بارك الله لك فيها، ولم يقض له بالقصاص. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد الباري ليس لي هذا الحديث غير هذا الإسناد، ودهشام بن قران العكلي ضعيف أعرابي ليس حديثه مما يحتج به، ونمران بن جارية ضعيف أعرابي أيضا، وأبوه جارية بن ظفر مذكور في الصحابة ثم وأبوه جارية بن ظفر مذكور ظفر مذكور في الصحابة ثم قالوا لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجنية عليه، فإن اقتص منه قبل الاندمال ثم زاد جرحه فلا شيء له، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق فذكر حديثا، قال ابن إسحاق وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال صلى الله عليه وسلم لا تعجل حتى يبرأ جرحك، قال فأبى الرجل إلا أن يستقيده فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، قال فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبي، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، تفرد به أحمد مسألة، فلو اقتص المجني عليه من الجاني فمات من القصاص فلا شيء عليه عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة تجب الدية في مال المختص، وقال عامر بن الشعبي وعطاء وطاووس وعمر بن دينار والحارث العقلي وابن ابي ليلى وحماد بن ابي سليمان والزهري والثوري تجب الدية على عاقلة المختص له، وقال ابن مسعود وابراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وعثمان البتي يسقط عن المختص له قدر تلك الجراحة ويجب الباقي في ماله. وقوله فمن تصدق به فهو كفارة له، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة له، يقول فمن عفى عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. ثم قال سفيان الثوري عن سعد بن جبير عن ابن عباس فمن تصدق به فهو كفارة له، قال كفارة للجارح وأجر المجروح على الله عز وجل. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال وروي عن خيثمة بن عبد الرحمن ومجاهد وإبراهيم في أحد قوليه وعامر الشعبي وجابر بن زيد نحو ذلك الوجه الذي قال ثم الثاني نحو ذلك الوجه الثاني. ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا حماد بن زاثان قال حدثنا حرمي يعني ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن عمارة يعني ابن ابي حفصة عن رجل عن جابر بن عبد الله في قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، قال للمجروح وروى عن الحسن البصري وابراهيم النخعي في احد قوله وابي اسحاق الهمداني نحو ذلك. وروى ابن جرير عن عمرو بن الشعبي وقتادة مثله. ثم قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قيس يعني ابن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب يحدث عن الهيثم بن أبي العريان عن الهيثم أبي العريان النخعي أنه قال رأيت عبد الله بن عامر عند معاوية أحمر شبيها بالموالي، فسألت عن قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، قال يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. وهكذا رواه سفيان الثوري عن قيس بن مسلم، وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة. وقال ابن مردوي حدثني محمد بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المجاشعي قال حدثنا محمد بن احمد بن الحجاج المهري قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا معلى يعني ابن هلال انه سمع ابان ابن تغلب عن ابي العريان الهيثم بن الاسود عن عبد الله بن عامر عن ابان ابن تغلب عن الشعبي عن رجل من الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن تصدق به فهو كفاره له، قال هو الذي تكسر سنه أو تقطع يده أو يقطع الشيء منه أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك، قال فيحط عنه قدر خطاياه، فإن كان ربع الدية فربع خطاياه، وإن كان الثلث فثلث خطاياه، فإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك. ثم قال ابن جرير حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زيد قال حدثنا ابن فضيل عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفري أنه قال دفع رجل من قريش رجلا من الأنصار فاندقت ثنيته، فرفعه الأنصاري إلى معاوية فلما ألح عليه الرجل قال شأنك وصاحبك. وقال أبو الدرداء عند معاوية فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء في من جسده فيهابه إلا رفعه الله عز وجل به درجة وحط عنه به بها وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعته أذناي وعاه قلبي. فخلى سبيل القرشي فقال معاوية مروا له بمال. هكذا رواه ابن جرير ورواه الإمام أحمد. فقال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن عبد قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق قال حدث عن ابي السفر انه قال كسر رجل من قريش سن رجل من الانصار فاستعد عليه معاوية، فقال القرشي إن هذا دق سني، قال معاوية إنا سنرضيه. فألح الأنصاري فقال معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس. فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنك بصاحبك وصاحبك وصاحبك وابو الدرداء جالس. فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء في جسده فيتصدق به الا رفعه الله به درجه او حط عنه بها خطيئه. فقال الانصاري فاني يعني قد عفوت. وهكذا روى الترمذي من حديث ابن المبارك وابن ماجه من حديث وكان كلاهما عن يونس بن ابي اسحاق به. ثم قال الترمذي غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ولا اعرف لابي السفر سماعا من ابي الدرداء. وقال ابو بكر المردوي حدثنا دعلج بن احمد قال حدثنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان عن عدي بن ثابت أن رجلا هاتم فمه رجل قال على عهد معاوية رضي الله عنه فأعط أن رجلا هاتم فمه رجل على عهد معاوية رضي الله عنه فأعطي دية فأبى إلا أن يقتص، فأعطي ديتين فأعطي ثلاثا فأبى. فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت. وقال الإمام أحمد حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا هشام عن المغيرة عن الشعبي أن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. ورواه النسائي عن علي بن حجر عن جرير بن عبد الحميد، ورواه ابن جرير عن محمود بن خداش عن هشيم كلاهما عن المغيرة به. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن عامر عن المحرر بن أبي هريرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصيب بشيء من جسده فتركه لله كان كفارة له. وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قد تقدم عن طاووس وعطينا أنهما قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.

منها فهو باطل. وعن الوالبي عن ابن عباس ومهيمنا أي شهيدا، وكذا قال مجاهد وقتالة والسدي. وقال العوفي عن ابن عباس ومهيمنا أي حاكما على ما قبله من الكتب. هذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله، فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله، وجعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها وأعظمها وأحكمها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها كلها. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعد بن جبير وعطاء القرساني وابن أبي نجيح عن مجاهد أنهم قالوا في قوله ومهيمنا عليه، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أمين على القرآن، فإنه صحيح في المعنى، ولكن في تفسير هذا بهذا نظر، وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضا نظر. بالجملة فالصحيح الأول. قال أبو جعفر بن جرير بعد حكايتي له عن مجاهد، وهذا تأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب، بل هو خطأ، وذلك أن المهيمن عطف على المصدق، فلا يكون إلا من صفة ما كان المصدق صفة له. قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني من غير عطف. قوله: فاحكم بينهم بما أنزل الله، أي فاحكم يا محمد بين الناس عربهم عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك في هذا الكتاب العظيم، وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخ في شرعك. فهكذا وجهه ابن جرير بمعنى. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، فنزلت: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما في كتابنا. يحكمه. أبو عبد الله صيام. شيخ نادي عليك. أبو عمير. أبو عمير موجود هنا أهو. أبو عبد الله ماشي. أبو عمير أيوة يلا بسم الله. طيب ماشي بسم الله. قال: وقوله ولا تتبع أهواءهم أي آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسله، ولهذا قال تعالى: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء الجهلة الأشقياء، إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. وقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لكل جعلنا منكم شرعة قال سبيلا. وحدثنا أبو سعيد قال حدثنا واكع عن سفيان عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومنهاجا قال: وسنة وكذا. طيب سبيلا وسنة بس كلمة ولا إيه؟ شرعة ومنهاجا قال سبيلا وسنة، هنا منهاجا قال وسنة بس. وكذا روى العوفي عن ابن عباس وكذا روى العوفي عن ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبي إسحاق السبيعي أنهم قالوا في قوله شرعة ومنهاجا أي سبيلا وسنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا ومجاهد أي وعطاء الخراساني عكسه شرعة ومنهاجا قال أي سنة وسبيلا، والأول أنسب، فإن الشرعة وهي شريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء، ومنه يقال شرع في كذا ابتدأ فيه، وكذا الشريعة وهي ما يشرع فيها إلى الماء يشرع فيها. أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل والسنن الطرائق، فتفسير قوله شرعة ومنهاجا بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس، والله أعلم.

واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي واحذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من الأمور، فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خونة. فإن تولوا أي عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي إن أكثر قدر الناس لخارجون عن كائن عن قدر الله وحكمته. كائن قدر مش قدرة فيش أحسن الله إليك، والمعنى هنا أي لا فاعلم أحسن الله إليك، أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكالهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي إن أكثر الناس لخارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناكبون عنه، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الآية، وقال محمد بن إسحاق نعم شيخنا حدثنا مخالفون للحق ناؤون عنه كما قالت. ناؤون مش ناكبون، ما تنفعش ناكبون متنكبون صح، ناؤون الهمزة على ناؤون عنه أحسن الله إليك، أي إن أكثر الناس لا خارجون عن طاعة ربهم مخالفون للحق ناؤون عنه، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الآية، وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت قال حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال كعب بن أسد وابن صلوبة وعبد الله بن سوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فأتوه فقالوا يا محمد إنك قد عرفت أن أحبار يهود وأشرفهم وسادتهم، وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم ونؤمن فتقضي لنا عليهم ونؤمن لك بيرسو ونصدقك فأبى ذلك، أعوذ بالله. لو اتبعوهم يبقى مش نبي يحكم لنا عليهم عشان نؤمن. طب يبقى نبي ازاي بس فأبى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم، صلى الله عليه وسلم. فانوح طيب فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل فيهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إلى قوله لقومه يوقن رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، صوب يقول لي صوب اكتئاب عشان ما صليتش على النبي الصلاة والسلام من دبوك اللي بيصل اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد اللي لله بيصلي نحن أسعد الناس بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم، ده انا صليت على النبي اكتر من 100 مره في الخطبه يا عم بيقولوا له انت صوتك وجعت عشان ما صليتش على النبي بعد الجمعة. العصر كان صوتي راح ده من كثر قول لهم من كثرة الصلاة على النبي. ده انا صليت عليه الصلاه والسلام في خطبه اكثر من 100 مره، الله المستعان صلى الله عليه وسلم. فتنه الله المستعان، قال كبتهم الله. فعلا امين، وقوله تعالى افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير النهي عن كل شر وعاد إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياس هو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد احنا اقتنعتها من أربع أشركة. هنا مسألة نحب إن احنا نبينها ونفرق، لأن بعض المكفرين يستدلون بقول ابن كثير هذا وابن تيمية في تكفير هؤلاء الذين وضع لهم جنكيز خان الياسق أو الياساق، وهو خليط من شريعة الله ومن الشريعة التي وضعها. والفرق بين هؤلاء وبين من يريدون أن ينزلوا هذه الآيات عليهم أن أولئك الأصل فيهم الكفر، يعني هم كفار وأدخلوا شيئا من الإسلام على كفرهم، بخلاف المسلمين أصلا الذين حكموا بحكم الكفار. ففرق بين الكافر الأصلي الذي حكم ببعض شرائع الإسلام وبين المسلم الذي حكم بغير شرع الله عز وجل. فهنا كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. فالاستدلال بكلام الكثير من اللبس والإلباس. نعم. أحسن الله إليكم. وكم طيب رسيت مع الملك جنكيز خان الذي وضع له ثم الياس يضعونه قبل بأمرهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم اليساق أو الياسق. نعم، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: فحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عاقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن، وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. حانا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا هلال بن فياض قال حدثنا أبو عبيدة الناجي قال حدثنا أبو عبيدة الناجي قال سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية. وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال فحكم حدثنا الجاهلية هو هو في الآخر آه. فحكم الجاهلية هو وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح أنه قال: كان طاووس إذا سأله رجل: أفضل بين يدي في بين ولدي في النحل ولا في النحل نفسه الإعطاء نعم فتح ولا ضم سين نافع ضم نح نحل إذا كان كان طاووس إذا سأله رجل: أفضل بين ولدي في النحل، قرأ: أفحكم الجاهلية يبغون الآية. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. وروى البخاري أبغض عن الناس أبي الله عز وجل ها؟ من يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية أنا في إيه؟ ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. بدل من يبتغي مبتغ ولا في ومن لا ما فيش، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. أبغض الناس إلى الله عز وجل مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. وروى البخاري عن أبي اليمان بإسناده نحوه بزيادة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله، قاتلهم الله، ثم أخبر أن بعض أولياء بعض أن بعضهم ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك، فقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم الآية. قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير بن شهاب قال حدثنا محمد يعني إن بن الله سعيد لا بن يهدي سابق القوم الظالمين. في بيت الآية يعني عفوا سيدي، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير بن شهاب قال حدثنا محمد يعني بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عياض أن عمر رضي الله عنه أمر أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى ما أعطى في أديم واحد، وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك، فعجب عمر وقال إن هذا لحفيظ، هل أنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام؟ فقال إنه لا يستطيع، فقال عمر أجنب هو؟ قال لا بل نصراني. يستطيع أن قال يدخل المسجد. فانته قال فانتهرني و... لا أستطيع أن يدخل المسجد. نعم. فظنيت حضرتك بتشرحها يعني. عفوا. فقال إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد، فقال عمر أجنب هو؟ قال لا بل هو نصران بل نصراني. قال فانتهرني وضرب فخذي، ثم قال أخرجوه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية. ثم قال حدثنا محمد بن الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا ابن عون حسن بن عن محمد محمد، الصفصاح. صح كده؟ ما فيش محمد التاني. ثم قال حدثنا محمد بن الحسن بن الصباح قال حدثنا عثمان بن عمر قال الحسن أنبأنا بن محمد الحسن بن محمد بن الصباح، مش محمد بن يعني. الحسن. يبقى محمد الأولى، يلا يبقى الحسن ابن الشباب بتاع التانية. ثم قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عثمان بن عمر قال حد أخبر أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال عبد الله بن عتبة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، قال فظن أنه يريد هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح النصارى العرب فقال كل، قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وروى عن أبي الزناد نحو ذلك. وقوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك وريب ونفاق يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمشركين فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك. عند ذلك قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو بالفتح فعسى الله أن يأتي بالفتح، قال سدي يعني فتح مكة، وقال غيره يعني القضاء والفصل أو أمر من عنده، قال سدي يعني ضرب الجزية على اليهود والنصارى، فيصبحوا يعني الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين على ما أسروا في أنفسهم من الموالاة نادمين على ما كان منهم. ماشي. نعم سيدنا. مما لم يجد عنهم شيئا. مما لم يجدي عنهم شيئا ولا دفع عنهم محذورا، بل كان عين المفسدة، فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم، فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين، فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين ويحلفون على ذلك ويتأولون، فبان كذبهم وافتراؤهم. ولهذا قال تعالى: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقد اختلف القراء في هذا الحرف، فقرأه الجمهور بإثبات الواو في قوله ويقول الذين، ثم منهم من رفع ويقول على الابتداء، ومنهم من نصب عطفا على قوله ومنهم من رفع، ثم منهم من رفع ويقول على على الابتداء، الابتداء. ومنهم من نصب عطفا على قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فتقديره أن يأتي وأن يقول. وقرأ أهل المدينة يقول الذين آمنوا بغير واو، وكذلك هو في مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير. قال ابن جريج عن مجاهد: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، تقديره حينئذ يقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمات، فذكر السدي أنها نزلت في رجلين. قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فآوي إليه وأتهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث. وقال الآخر: أما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فآوي إليه وأتنصر معه. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا المنافقون تتخذوا، أعوذ بالله، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الآيات. وقال عكرمة: نزل في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، فسألوه ماذا هو صانع بنا، فأشار بيده إلى حلقه، أي إنه الذبح. رواه الدرع المحبس طمعي. ابن جزيه نعم، أي أنه الذبح. رواه ابن جرير. وقيل نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول شنطلان، فقيل ونزلت في عبد الله بن ابي بن سلول، كما قال ابن جرير: حدثنا بكر بن قره، حدثنا ابن ادريس قال: سمعت ابي يحدث عن عطيه بن سعد انه قال: جاء عباده بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ان لي موالي من يهود كثير عددهم، واني ابرا الى الله ورسوله من ولايه يهود، واتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن ابي: اني رجل اخاف الدوائر، لا ابرا من ولايه موالي ولاية موالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي: يا أبا الحباب، ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فولك دونه؟ قال: قد قبلت. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الآيتين. ثم قال ابن جرير: حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري انه قال: لما انهزم اهل بدر قال المسلمون لاوليائهم من اليهود: اسلموا قبل ان يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك بن الصيف: اغركم نخر بيت خبر. فقال مالك بن الصيف: اغركم ان اصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال؟ أما لو أسررنا لعزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلونا. فقال عبادة بن الصامت: يا رسول الله، إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم، كثيرا سلاحهم، شديدة شوكتهم، وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولاية يهود، لا مولى لي إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي: لكني لا أبرأ من ولاية يهود، إني رجل لا بد لي منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحباب، أرأيت الذي نفست به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فولك دونه؟ فقال: إذا أقبل. قال: فإذا أقبل. فقال: فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو قينقاع. فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إلي عبد الله بن أبي بن سلول، فحين أمكنه الله طيب حين أمكنه الله فقام إلي عبد الله بن أبي بن سلول حين أمكنه الله منهم، فقال: يا محمد، أحسن في موالي. وكانوا حلفاء الخزرج. قال: فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، أحسن في موالي. قال: فعرض عنه. قال: فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه الظلال الظلل حتى رؤية حتى لوجهه الظلال رؤية رؤية صلى الله عليه. أيوه هو ده دي العمال ظللا. ثم قال: ويحك، أرسلني. صوت نعم سيد، نعم ظللا